سأتكلم على هذا الموضوع ضمن 6 نقاط قتال. النقطة الأولى تدور حول تعريف المرض وأقسامه وأحوال الناس نحوه، والنقطة الثانية تدور حول بيان مرض الشبهات، والنقطة الثالثة تدور حول تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم لنا من الوقوع في هذا المرض الخطير، والنقطة الرابعة تدور حول تتابع سلفنا الكرام في التحذير من هذا المرض الخطير، والأمر الخامس يدور ويبحث في أن هذا المرض عم انتشاره بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلما امتدت الحياة بالناس زادت نسبة انتشاره. والأمر السادس يدور حول أقسام مرض الشبهات وحكم كل مرض في الحياة وبعد الممات. أما النقطة الأولى فالمرض معناه في اللغة يدور حول أمرين لا يخرج عنهما. المرض يكون بمعنى الفساد كما قال ابن الأنباري، ويكون بمعنى النقصان كما قال ابن الأعرابي، وهما متلازمان. فإذا أصيب الإنسان بمرض فسدت أعضاؤه عن القيام بمهمتها التي خلقت من أجلها، وهذا نقصان فيه، وهذا نقصان فيه. والمرض كما يكون في الأبدان ويقع على الأجسام يكون في القلوب وفي الجنان أيضا، كما وضح هذا الإمام الزجاج عليه رحمة الله تعالى. وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عليه رحمة ربنا الرحمن، ذلك في غاية التقرير والإحسان، فقال ما حاصله: إن كل عضو من أعضاء الآدمي خلقه الله جل وعلا لوظيفة معينة، بتلك الوظيفة يحصل كماله وتمامه وصحته وشفاؤه. فاليد خلقها الله للقبض وللبسط وللإعطاء وللمنع وللبسط، فإذا كانت تقوم بتلك الأمور على وجه التمام فهي صحيحة سليمة ليس فيها مرض، وإذا تعذر عليها القيام بتلك المهام أو تعثر عليها القيام بها على وجه التمام وقع الإنسان في الفساد والنقصان، وهذا هو المرض. وهكذا القلب الذي في الإنسان له مهمتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتبه لهما غاية الانتباه. ففي القلب مهمة أولى وهي العلم والتمييز حتى يعرف الحق ويميز به بينه وبين الباطل فيتبع الحق ويعرض عن الباطل، ففيه قوة علمية وفيه أيضا قوة الإرادة والحب. فإذا عرف الحق ينبغي أن يريد العمل به وأن يحب ذلك، فمن وجد في قلبه معرفة صحيحة تامة كاملة ثم أراد العمل بذلك الحق الذي عرفه مع الحب التام فقلبه سليم، فقلبه صحيح، وإلا فهو مريض القلب. ولا ينجو أحد عند الله جل وعلا إلا إذا كان سليم القلب، كما قال خليل الرب جل وعلا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد شهد ربنا الكريم أن خليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه هو ممن اتصف بذلك الخلق الكريم، وهو صاحب القلب السليم. فقال جل وعلا في سورة الصافات: وإن من شيعته، أي من شيعة نبي الله نوح، وممن شايعه وآزره وسار على مسلكه في الدعوة إلى ربه جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولذلك اتخذه ربنا جل وعلا خليلا، فجعل قلبه للرحمن، وجعل بدنه للنيران، وجعل ولده للقربان، وجعل ماله للضيفان. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فلا بد من تمام القوة العلمية ومن تمام القوة العملية، أي إرادة العمل بذلك العلم النافع. فإذا اكتمل في القلب هذان الأمران فهو قلب سليم، إذا عرف الحق على التمام كما تراه ربنا الرحمن. ثم قام بموجب ذلك على غاية الكمال والإحسان، فالقلب سليم والقلب صحيح، وإلا فهو مريض. كما أن اليد إذا لم تقم بوظيفتها فهي مريضة. إخوتي الكرام، وقد اهتم الناس في هذا الوقت وبذلوا عنايتهم للعناية بهذه الأجسام، وقد قام المسؤولون أيضا في جميع البلدان بجعل موظفين يتناوبون في سائر ساعات الزمان ليراعوا هذه الأبدان، وهم الأطباء الذين هم في المستشفيات. وأما مرض القلوب فقد أصاب الأطباء مرض عظيم بسبب ابتلائهم بالشبهات والشهوات، وصار أكثر الخلق في موت لا في مرض، ونسأل الله أن يلطف بحالنا. والسعيد هو الذي يعتني بقلبه لا ببدنه، والمؤمن هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. عباد الله، إنما يحل بالأبدان من أثقال يؤجر عليها الإنسان. والمعتمد عند أئمة الإسلام أن الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه وصبر فهو أفضل له عند ربه، وإذا تداوى فالتداوي رخصة فقط، والعزيمة الصبر، والعزيمة الصبر. ثم له بتلك المصيبة أجر عظيم إذا أصيب بمرض في بدنه، لأن هذا من باب المصائب التي يؤجر عليها المؤمن. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى والبزار وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمرض مؤمن ومؤمنة، لا يمرض مؤمن ومؤمنة إلا كفر الله عنهما خطاياهما كما تسقط الورقة عن الشجرة. تسقط عنهما الخطايا والذنوب بسبب المرض الذي حل بالأبدان. ومن علامة كرامة المرء عند الرحمن أن يصاب بمرض في بدنه، وإذا لم يصب فليبكي على نفسه وليعلم أنه ليس ممن له عند الله حظ وشأن. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عليه ابنتها فذكرت له ابنتها وعرضتها عليه وذكرت له من حسنها وجمالها ثم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آثرتك بها. فقال قد قبلتها. فما زالت تثني عليها حتى قالت إنها لم تسبع قط ولم تستف أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بها، لا حاجة لي بها، لا حاجة لي بها، لو أحبها الله لابتلاها، لو أحبها الله لابتلاها، لا حاجة لي بها، انتهى. وأعرض نبينا صلى الله عليه وسلم عن نكاحها وعن زواجها. والآن الناس بذلوا عنايتهم في هذه الأبدان وأهملوا القلوب التي هي محل معرفة الرحمن، القلوب أهملوها. والمؤمن هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. وإذا أصيب الإنسان في بدنه فهو مأجور، وإذا أصيب في قلبه فهو مأجور. إذا قتلك العدو الظاهري وغلبك في جسدك مت شهيدا، وإذا غلبك العدو الباطني واستولى على قلبك عن طريق الشبهات والشهوات متقريدا. ولذلك كان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان يردد مرارا فيقول المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أثره هواه، المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أثره هواه. ووالله إن عبد الشهوة أذل من عبد الرق، إن عبد الشهوة أذل من عبد الرق. فهذا القلب لا يحصل له الصحة والتمام إلا إذا اكتملت فيه هذان القوتان، معرفة للحق وتمييز له من الباطل، ثم إرادة العمل بالحق مع الحب التام له والبعد عن الباطل. إخوتي الكرام، وإذا لم يحصل هذان في قلب الإنسان فسيحصل ما يضادهما ولا بد. فإذا لم يعرف الإنسان الحق ففي قلبه الشبهات والوساوس، وإذا لم يكن فيه قوة دافعة لحب الحق والعمل به فسيكون في القلب قوة دافعة لفعل الباطل ومحبته ولا بد. فالإنسان حارس همام مكتسب مريد، وهذا لا ينفك عن أي إنسان، وأحسن وأصدق وأتم ما يوصف به الإنسان الذي ينطبق عليه غاية الانطباق أنه حارس مكتسب فاعل، إما أن يفعل الفضائل أو الرذائل، وأنه همام نيته دائما تهم وتميز وتريد، وإما أن تدور حول العرش وإما أن تدور حول الحث وهو البستان، ويطلق أيضا على موضع الخلاء والتبرج لأن العادة أن ذلك الأمر يقضى في ذلك المكان. فالهمة إما أن تدور حول العرش وإما أن تدور حول الحث بفتح الحاء، فالقوتان لا تتعطلان في قلب أي إنسان فهو حارس همام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي وهب الجثمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وأصدقها حارث وهمام، أصدق الأسماء الذي ينطبق فيه الاسم على المسمى تمام الانطباق حارث مستتب، وكل إنسان يستتب، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا يخلو الإنسان من عمل، إما أن يعمل فضيلة أو رذيلة، إما أن يشغل نفسه بحق أو بباطل، ولا يخلو من هم ونية وإرادة. وأصدقها أصدق الأسماء حارث وهمام. ولذلك إذا شغل الإنسان نفسه بالحق فقلبه سليم، وإلا فقلبه سقيم، ولا واسطة بين الأمرين، سليم أو سقيم، صحيح أو عليل مريض. عباد الله، وإذا لم يعرف الإنسان الحق ولم يرد العمل به فهو مريض، مريض ولو حصل سائر العلوم وتمتع بسائر أنواع اللذات. فمن عرف كل شيء ولم يعرف الله فماذا عرف؟ ومن حصل كل شهوة ولم يتلذذ بمناجاة الله فماذا حصل؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. بل إن تلك اللذات والمعارف تنقلب سموما مهلكات، وهي من أعظم المكبرات في هذه الحياة الدنيا على المخلوقات، لو شعروا وزال عنهم حجاب الغفلات. وهذا قرره ربنا رب الأرض والسماوات في محكم الآيات. ففي سورة التوبة يقول ربنا جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم كرر ربنا جل وعلا الآية بعد 20 آية تقريبا في نفس السورة مع اختلاف يسير، فقال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا بد من فهم الآية فهما يتناسب مع جلالتها. كيف يعذب الإنسان بماله وبولده إذا انحرف عن شرع ربه؟ ذكر أئمة سلفنا الكرام في تفسير الآية معنيين: الأول في منتهى البعد عن ألفاظها وعن روحها، وهو المنقول عن قتادة عليه رحمة الله، قال في الآية: تقديم وتأخير. والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، أي ما يتمتعون به في الحياة الدنيا من أموال وأولاد، فلا يعجبك هذا، فلا يعجبك هذا أيها المكلف وأيها المهتدي، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإذا هم على هذا القول لن يحصل عذاب لهم في الدنيا بأموالهم وأولادهم. وهذا القول في منتهى البعد، كما بين هذا الحافظ ابن كثير عليه رحمة ربنا الجليل. وقال الإمام الرازي إن هذا التفسير ليس بشيء. وقال الإمام ابن القيم: من قال إنه في الآية تقديم وتأخير لم يصد، والمعنى الحق. ما ثبت عن جابر بن زيد وعن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله. قال ابن كثير وهو التفسير القوي الحسن: وهو الذي قرره أئمة التفسير عليهم رحمة الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجب بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبون بأموالهم وأولادهم عندما تنطمس قلوبهم وتنعكس بصائرهم وينحرفون عن شرع ربهم. هذه النعم التي يتلذذون بها يعذبون في الدنيا، وسأبين كيفية العذاب. والله لو شعر بها أهل التباب لاستغاثوا من عذابهم ولجأوا إلى ربهم جل وعلا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالعذاب واقع في الحياة الدنيا، وهذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، إذا حصل الإنسان نعيم الدنيا فسيعذب فيه إذا انحرف عن شرع ربه جل وعلا، ويتحقق عذابه بأربعة أمور. الأمر الأول، يشقى ويتعب ويهلك وينصب في جمعه وفي تحصيله. والأمر الثاني، يهتم ويغتم بالمحافظة عليه من سرقة وغير ذلك. والأمر الثالث، يألم لفراقه. والأمر الرابع، يتحسر لمفارقته. فهو في هم في حال جمعه وفي حال المحافظة عليه وفي حال الخوف من ضياعه وفي حال بعد ذلك فراقه عند الموت، يتحسر عند فراقه ويألم لفواته ويغتم ويهتم لحفظه ويشقى في كسبه، وليس بعد هذا الشقاء شقاء. وإذا لم يحصل شيئا من الدنيا وهي نيته وهمه، حزن على فراقها، وهذا شقاء ليس بعده شقاء. والأمر الثالث، في الحالين سواء حصلت له الدنيا أم لا، قسى قلبه وما ذاق حلاوة مناجاة ربه جل وعلا. وهذه أعظم عقوبة عوقبها في الحياة الدنيا، فما ارتفع مستواه عن مستوى البهائم التي يكد عليها في سائر الأوقات ولا تعرف طعما ولا لذة في هذه الحياة، وهو بعد ذلك إذا انتقل إلى قبره بعد الممات سينقى ما يسيب منه الولدان. فالبهائم في هذه الصورة أحسن حالة منه، لأنها إذا ماتت انتهى شقاؤها وعذابها وجحيمها. ولذلك إذا ابتعد الإنسان عن شرع الله سيعذب بماله وبولده وبما يتلذذ به من نعيم، كما قال ربنا جل وعلا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سبحان الله العظيم، أنساهم أنفسهم. إي والله إن حياة المعرض عن شرع الله أخف من حياة الحيوانات العجموات. أنساهم أنفسهم، لذائذ حياتهم الحقيقية والتمتع بذكر رب البرية. ألا بذكر الله يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، أولئك هم الفاسقون. وفي سورة الأعراف يقول ربنا جل وعلا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ومأواهم النار وما كانوا بآياتنا يجحدون. ومأواهم النار، فنسوا الله فنسيهم. والنسيان هنا على حقيقته إخوتي الكرام، وربنا الرحمن جل وعلا يوصف بذلك. وما جرى من مهاترات في السنة الماضية على بعض صحف المجلات هنا وهناك مما ينبغي أن تتنزه عنه الأسماع، جهلنا لغة العرب وما تأدبنا مع الرب. جهلنا لغة العرب وما تأدبنا مع الرب. يقول إن الله لا يوصف بالنسيان، ويريد أن يستغل هذا الجانب ليؤول سائر صفات ربنا الرحمن. يا عبد الله، لو كنت تفهم لغة العرب لما قلت هذا. النسيان يطلق بمعنيين، واحد منهما لا يوصف به قطعا رب الكونين، والثاني وصف الله به نفسه في محكم الآيات، فرده هذا من الشطط وهو خلق أهل السفاهات. المعنى الأول للنسيان بمعنى انمحاء الشيء من الذهن وغيبوبة الذهن عن شيء، هذا لا يوصف به ربنا جل وعلا، وما كان ربك نسيا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويأتي النسيان بمعنى الترك، وهذا يوصف به ربنا جل وعلا، فاليوم ننساهم نتركهم في نار جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نسوا الله فنسيهم، تركوا شرعه وما غاب دينهم عنه، لا، إنما محادة ومشاقة وعنادا وجحودا. نسوا الله تركوا شرعه فنسيهم، والجزاء من جنس العمل. فتأدب أيها الإنسان مع ربنا الرحمن جل وعلا، وإذا وصف نفسه بشيء فحذار حذار من إدخال العقول للتلاعب بتلك الصفة التي وصف بها ربنا جل وعلا نفسه. نسوا الله تركوا شرعه والعمل بهديه فنسيهم، تركهم في عذاب جهنم، أولئك هم الفاسقون. عباد الله، وإذا تأمل الإنسان حال المعرض عن شرع الله الذي فسدت في قلبه القوة العلمية والقوة الإرادية، علم أنه يشقى بما يحصله من نعيم، وأن ذلك النعيم هو جحيم عليه في الدنيا قبل يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة العلق القلم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صفة الإنسان هذه إذا انحرف عن شرع الله جل وعلا، ولا ينجو من هذا الوصف إلا من عرف الحق واتبعه. وأما وصف الإنسان بالأصل على هذه الشاكلة، إذا انحرف عن شرع الله وما زكى نفسه بنور الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وما حصل للنمرود ولقارون ولغيرهما من عتاة الأرض في القديم والحديث بسبب مالهما لا يخفى عليكم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا أولاده إذا لم ينشئهم على التنشئة الصالحة، ولم يكن القصد منهم وجه الله جل وعلا، عذب بهم في الدنيا قبل الآخرة. ثبت في مستدرك الحاكم ومسند البزار بسند رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في المجمع عليه رحمة الله، عن الأسود بن خلف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة. زاد الحاكم في روايته محزنة: الولد مبخلة سبب للبخل، مجهلة مجبنة سبب للجبن، يدعوك لعدم الكلام بالحق ولعدم الجهاد في سبيل الله. إذا كان المقصود من الولد غير شرع الله، ولم ينفع على تربية الله، وما أردت منه وجه الله، مجبنة مجهلة سبب للجهل، سبب للجهل يدعوك التعلق به للبعد عن العلم وعن مذاكرة ما ينفع، محزنة يدعوك إلى الحزن. الولد في الأصل يجر لوالده هذه الأمور، إلا إذا كان الإنسان يسير حياته مع أولاده على حسب شرع ربه جل وعلا، فلا يحمله الولد على الجبن ولا على البخل ولا على الجهل ولا على الحزن. هذه الصفات لا ينجو منها إلا من طهر نفسه بشرع الله، كما قال الله جل وعلا في نظائر هذا: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنوت. هذه هي الطبيعة الإنسانية، وهذه هي طبيعة الولد عندما ينحرف الإنسان عن شرع رب البرية يعذب بولده، فيحمله على الجبن وعلى البخل وعلى الجهل وعلى الحزن، وإذا كان المقصود منه وجه الله جل وعلا وزكى نفسه بشرع الله وسلم قلبه من مرض الشبهات والشهوات صار الأولاد قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ليس بسبب حزن، هذا من دعاء عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا عباد الرحمن. الأولاد لا يكونون في حقهم سببا لجبنهم ولا لجهلهم ولا لحزنهم ولا لجهلهم، إنما هم قرة عين ينفعونهم وينتفعون. فمن انحرف عن شرع الله فسيعذب بما يحصله من نعيم. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. والغني هو غني النفس وإن كان قليل العرض، والفقير هو فقير النفس وإن كان كثير العرض. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فهذا القلب فيه هاتان القوتان لا بد من اكتمالهما في الإنسان لتحصل له الحياة السليمة الصحيحة على وجه التمام في هذه الحياة، وليترتب له بعد ذلك الأجر الكبير عند الله جل وعلا بعد الممات. فلا بد من الاعتناء بهذا القلب وبهاتين القوتين فيه، قوة علمية وقوة إرادية. والفساد في واحد منهما وقوع في الشهوات أو في الشبهات، وإذا صلح القلب فهو الملك، صلحت سائر الأعضاء، كما ثبت في الكتب الستة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاحها كما قلنا بمعرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل، وهذه القوة الأولى فيه. والثاني بإرادة العمل بالحق وحبه له وبالبعد عن الباطل وبكراهيته له. فإذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت سائر الأعضاء. وقد قرر علماؤنا الكرام أن سبب فساد القلب أمران اثنان: الأول غفلة عن الحق، وهذا الذي يضاد القوة العلمية التي يميز بها بين الحق والباطل، غفلة عن الحق، وتكون بسبب ما في القلب من شبهات وأهواء، أو كسل عن فعل الحق، وتكون لما في القلب من ميل إلى شهوات. وعلى هذا فمنبع الآفات شبهات وشهوات، غفلة وكسل. إذا أصيب الإنسان بالغفلة عن الحق التقم الشيطان قلبه ووسوس له وأوقع فيه الشبه. وإذا كان في القلب بطالة وداعة وخلود للشهوات فقد ابتعد عن فعل الحق وتلبس بالباطل. غفلة لوقوعه في الشبهات، كسل لوقوعه في الشهوات. الآفات كلها تدور حول هذين الأمرين، كسل وغفلة، شبهات وشهوات. وهذا الأمر الذي قرره علماؤنا الكرام أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعادن الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي عليهم جميعا رحمة الله، عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفرودكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم، لا أخاف عليكم إلا هذا الأمر بأداة الحصر، إذا سلمتم منه سلمتم من كل آفة. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. وهذا هو الشهوات، مرض الشهوات، الكسل عن فعل الحق والطاعات لما تلبس به القلب من شهوات. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وهو مرض الشبهات. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وكل من هذين مرض بنص القرآن. أما الشهوات فقد قرر الله أنها مرض في محكم كتابه، فقرر هذا في سورة الأحزاب في مكانين. المكان الأول يقول الله جل وعلا فيه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول، لا ترققن الكلام إذا تكلمتن مع الرجال. والخطاب لمن؟ لأمهاتنا أزواج النبي عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. فلا تخضعن بالقول في حال مخاطبتهن لمن؟ لأطهر خلق الله بعد النبيين والمرسلين وهم الصحابة. إذا تكلمت يا عائشة ويا أم سلمة مع الرجال فلا ترققي قولك ولا ترققي صوتك فيطمع الذي في قلبه مرض، أي شهوة الزنا باتفاق المفسرين، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوات. ولذلك قرر علماؤنا الكرام أن المرأة إذا كلمت الرجال فينبغي أن تخشن صوتها ما استطاعت، وإذا كان في صوتها عذوبة شديدة فينبغي أن تضع أصبعها في فيها أو حصاة إذا كلمت الرجال. وهذا الأمر صار في هذا الوقت في منتهى الغرابة، لأننا في زمن الغربة، صار في منتهى الغرابة. المرأة إذا كلمت الرجال تضع أصبعها في فيها وتقول: ماذا تريد أيها الرجل؟ وليس في هذا غضابة، وليس في هذا حرج، وهذا خلق نساء المسلمين الطاهرات، خلق الصالحات في جميع الأوقات. فلا تخضعن، لا ترقق، وإذا كان في صوتها رقة زائدة فلتخشنه ما استطاعت، أو تضع أصبعها في فيها أو حصاة لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. سبحان الله. إذا كان هذا الخطاب يوجه لأمهات المؤمنين التي يحرم نكاحهن على أحد بعد نكاح نبينا صلى الله عليه وسلم لهن، فكيف الحال الآن؟ أنا أحار من أمر الناس في هذا الوقت كيف وصل ببعضهم الشطط. وهذه تقوم تتخنس فوق خنوستها وتتكسر فوق ما فيها من تكسر وليونة في الهناء وفي ما شاكل هذا من الأخبار. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالشهوات مرض بنص القرآن. ففي آخر سورة الأحزاب يقول ربنا الرحمن: لئن لم ينتهي المنافقون، مرض الشبهات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لئن لم ينتهي المنافقون المصابون بمرض الشبهات والذين في قلوبهم مرض المصابون بمرض الشهوات الذين كانوا يتتبعون النساء إذا خرجنا لقضاء الحاجات، لئن لم ينتهي المنافقون وأصحاب الشهوات لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم لتعاقبهم أشنع عقوبة، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالشبهات مرض بنص القرآن والشهوات مرض بنص القرآن، وهاتان آيتان من سورة الأحزاب تشهد على أن الشهوات مرض من أشنع الأمراض. وأما الشبهات فقد كثرت الآيات في وصفها بأنها مرض، ففي أول سورة البقرة يخبر الله جل وعلا عن مرض الشبهات فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، مرض الشبهات وعدم التمييز بين الحق والباطل وعدم معرفته، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي سورة المائدة يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهم المنافقون الذين يتولون اليهود والنصارى الذين يتولون أعداء رب العالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تنزل بنا مصيبة وكارثة. فهيئة الأمم الملحدة هي أعظم قوة في الأرض، فلابد من موالاتها والسجود بين أرجلها. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم افتح علينا وافتح لنا بالحق يا رب العالمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقرر الله أن الشبهات مرض في سورة محمد عليه صلوات الله وسلامه في مكانين فيها، يقول جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يقول جل وعلا في نهاية السورة: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وهذه الآية إخوتي الكرام ذكرها ربنا جل وعلا بعد موالاة الكافرين اللئام، وأخبر ربنا جل وعلا أن من تولى غير المؤمنين فهو ممن في قلبه مرض وهو منافق، والله سيخرج ما في قلبه وسيعاقبه عليه. يقول ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صارت الشبهات حاجزا بين القرآن وبين القلوب. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. لما ارتدوا يا رب العالمين؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ فالشبهات مرض بنص القرآن. وفي سورة التوبة يقول ربنا جل وعلا في آخرها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشبهات، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والقائل هنا المنافقون كما قرر هذا سلفنا الكرام. فمنهم أي من المنافقين من يقول لبعضه: أيكم زادته هذه إيمانا، وهم ليسوا بمؤمنين، إنما يقولون هذا من باب الاستهزاء بالمؤمنين، أو أنهم يقولون هذا لضعفاء الإيمان في العصر الأول. فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، الذين هم حديث عهد بإيمان يدخلون إليهم من هذه الشبه، أيكم زادته هذه إيمانا؟ أخبرنا الله جل وعلا أن الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما هؤلاء فزادتهم رجسا وشبها إلى شبهاتهم وماتوا وهم كافرون. الله أكبر، الله أكبر. إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم خلاصة عباد الله وصفوته من خلقه: من سلم منهما فلا شبهات لأنه عرف الحق، ولا شهوات لأنه اتبع الحق وعمل به فعرفه وميز به بينه وبين الباطل فعمل بالحق وترك الباطل، سالم من الأمرين، سالم من الشبهات والشهوات. هؤلاء هم خير البرية. قال الله جل وعلا في سورة البينة: إن الذين آمنوا سلموا من مرض الشبهات، وعملوا الصالحات سلموا من مرض الشهوات. فلا شبهات، عرفوا الحق، ولا كسل فابتعدت عنهم الشهوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فمن سلم من الشبهات والشهوات فهذا هو خير البرية عند رب الأرض والسماوات. وإذا سلم من هذين المرضين في هذه الحياة فليبشر نفسه بنعيم الجنات وبالخاتمة الحسنى عند الممات. ثبت في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، منكر ونكير، اللذان يمتحنان الناس بعد موتهما. ذكر فتان القبور فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترد علينا عقولنا في ذلك الوقت عندما نكون في القبر؟ ترد علينا عقولنا كما نحن الآن، ونستطيع أن نميز بين الشبهات والشهوات، بين الحق والباطل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: إذن بفيه الحجر، إذن بفيه الحجر. لو جاء جنود السماوات والأرض ليمتحنوا الذي سلم من الشبهات والشهوات لا يبالي، إذن بفيه الحجر، لا يضرنا. إذا كان معنا هذا العقل الذي هو معنا في هذه الساعة، ونحن الآن غلبنا الشيطان وابتعد عنا، فلا شبهات ولا شهوات. لو اجتمعت ملائكة الله الكرام لتمتحننا لا نبالي، إذن بفيه الحجر، لا يضرنا، لا يضرنا. وهذا لا يقوله إلا من كان يبتعد من الشيطان في هذه الحياة، فلا شبهات ولا شهوات، ويبتعد منه الشيطان. وهذا وصف عمر ووصف الصديقين في سائر الأزمان، ثبت في الصحيحين من رواية عدة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان تمشي في طريق إلا انحرف ومشى في طريق آخر خوفا منك. وإذا كان ربنا جل وعلا حفظ السماء بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين، فلا يستطيع الشياطين الاقتراب منها لئلا يسترق السمع. والله إن قلب المؤمن الذي سلم من الشبهات والشهوات أعظم من السماوات، وهو محفوظ بأنوار رب العالمين، فلا يستطيع الشيطان أن يقترب منه. وإذا اقترب احترق. ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من بلغ بهذه الدرجة يستأهل أن يقول: إذن بفيه الحجر، لا نبالي به، فليمتحنا بما يريد. هؤلاء هم خير البرية، يقابل هذا وهم شر البرية، الذين جحدوا الحق وامتلأت أذهانهم بالشبهات ثم قاموا بفعل الشهوات في جوارحهم، فهم شر البرية. شر البرية من تلبس بالشبهات والشهوات. وهؤلاء يضيقون الديار ويغلون على العباد الأسعار، وهم في صورة الإنس، وحقيقتهم أنهم شياطين، وقد الله جل وعلا يخلف. فمن ذلك قول البحتري: لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور. لم يبق من جل من أكثر الناس الموجودين باقية ينالها الوهم، الذهن والخيال والتفكير، إلا الصور. أما هم فانسلخوا عن حقيقتهم الإنسانية لتلبسهم بالقاذورات بالشبهات والشهوات. لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور، صور فقط. واعلم بأن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال، واعلم بأن عصبة الرجال بهائم في صورة الرجال. لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ، جسم البغال وأحلام العصافير. لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر، تراهم كالسراب منتشرا وليس لطالب فيه مطر. في شجر السرو منهم شبه له رواء وما له ثمر، له رواء وما له ثمر. ورحمة الله على من قال: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، وبقيت في جلد كجلد الأجرب، بقيت في قوم يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور.

سكران، سكر هوى شبهات، وسكر ندامة شهوات. ومتى إفاقة من به سكران؟ وإذا اتصف الإنسان بهذين المرضين فهو شر من إبليس، كما قال بعض هؤلاء يخبر عن حقيقته ممن اتصف بالشبهات والشهوات: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من مرض الشبهات والشهوات، وأن يجعلنا من الصنف الأول، إنه سميع الدعوات. والصنف الثالث من الناس، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بحالنا وأن لا يجعلنا من الصنف الثاني، وإن كنا نخوض بأحوال الصنف الثالث، هم من خلطوا بين الحق والباطل، بين الشبهات والحق، بين الشهوات والعمل الصالح، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فللشيطان في قلوبهم إدبار وإقبال، والحرب بين من هذا شأنه وبين الشيطان دول وسجال. وما دام العبد يشعر بكراهيته لما يقع في قلبه من شبه ومن شهوات فلازال عنده خير يرجى له به حسن الخاتمة عند الممات. وإذا انطمس على قلبه وضرب الران وخاض في الشبهات وما عرف حاله، وتلبس بالشهوات وما كره ذلك، فليعلم أن هذا ليس من الصنف الثالث، إنما هو من الصنف الثاني، ونسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان يتلبس بأحد هذين المرضين ويشعر بهما يرجى له الخير وحسن الخاتمة، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به مما يلقيه الشيطان من وساوس في كثير من الأذهان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. والحديثان يحتملان أمرين لا ثالث لهما: الأول ما قاله الإمام النووي عليه رحمة الله، سبب الوسوسة وجود الإيمان فيكم، ذلك محض الإيمان، أي وجود الإيمان فيكم يدعو الشيطان للوسوسة في قلوبكم ليزيحكم عن هذا الإيمان، فلو لم يكن في القلوب إيمان لما وسوس. ولكن الإيمان ليس على وجه التمام كما هو الحال في أهل الصنف الأول، إنما أنتم أصحاب إيمان. وأما إذا كان القلب خرب فهذا لا يوسوس الشيطان فيه، لأن صاحبه شيطان. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود يزعمون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال: صدقوا. وماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ فإذا كان الإنسان عنده إيمان ما بلغ وجه التمام، يوسوس له الشيطان ليصده عن ذلك الإيمان. فإذا وجود الإيمان عندكم سبب لهذه الوسوسة، فحاولوا أن تقووا يقينكم وعملكم الصالح لترتقوا إلى الصنف الأول ويزول عنكم هذه الخواطر الرديئة. والمعنى الثاني قاله القاضي عياض عليه رحمة الله، قال: شعوركم بالوسوسة وإحساسكم بها ونفوركم منها دليل على إيمانكم، فلو كان ممن انطمس على قلوبكم وفسدت قلوبكم ما شعرتم بهذه الوسوسة كما هو حال الصنف الثاني. وعلى هذا فالإيمان سبب للوسوسة، والشعور بالوسوسة علامة على وجود الإيمان. أحوال الناس نحو هذين المرضين يدورون حول هذه الأقسام الثلاثة: خال منهما متلبس بهما فيه شيء منهما،

إذا تلبس الإنسان بواحد من بدعتهم فهو مرتد كافر بالله رب العالمين. أما الأول الباطنية غلاة الشيعة وفرق الباطنية بأقسامها التي تنتشر الآن هنا وهناك وتريد السيطرة على بلاد المسلمين، بدعة النصيرية، بدعة الإسماعيلية، بدعة القرانفة، بدعة الدروز، كل هؤلاء أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وبدعهم مكفرة وإن كانوا يقرؤون القرآن، فيضعون له من المعاني ما يستحي منه الشيطان. لو خرج الشيطان بصورتهم لما وضع تلك المعاني لكلام الله جل وعلا، فيتلاعبون بكلام الله ويختلقون له من المعاني ما لا يخطر ببال أحد. النصيرية، الدروز، غلاة الشيعة، البهرة ملأوا الدنيا الآن، ملأوا الدنيا ويحاولون السيطرة على بلاد المسلمين. وقد قرر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الدروز والنصيرية في بلاد الشام، قرر في رسالته أن هؤلاء أي فرق الباطنية ليسوا من الملل الثلاث وإن انتسبوا إلى الإسلام، فليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود ولا من النصارى، ليسوا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى. وقد انتشر هؤلاء في كل مكان وبدعهم عمت أرجاء الأرض، بدع الباطنية. والأمر الثاني بدعة الفلاسفة، بدعة الفلاسفة بدعة الزنادقة التي أدخلوها باسم الإسلام، وصار هؤلاء الفلاسفة يعظمون في أرقى دور العلم عندنا، ويفتح كليات الفلسفة وعلم النفس ويثنى على شياطين هذه المادة وعلى شياطين هذا الكفر، ابن سينا وأبو نصر الفارابي وخليفة إبليس أبو العلاء المعري وما شاكل هؤلاء الفلاسفة. الفلاسفة ما أدراكم ما الفلاسفة؟ أجمع أهل السنة على كفرهم لأربعة أمور. الأمر الأول ينكرون البعثة ويقولون إنه للأرواح لا للأبدان، وهذه عقيدة النصارى. يقول ابن سينا بالحرف الواحد كل من أنصف ورجع إلى عقله علم أن إعادة الأبدان بأعيانها مستحيلة، مستحيلة. ابن سينا، والله ما ذهبت سينا في بلاد مصر إلا لاشتغالهم بوسائط ابن سينا وبمزامير ابن سينا، وهكذا في بلاد المسلمين أجمعين. ابن سينا وأبو نصر الفارابي الذي يقول إن النبوة يمكن أن يصل بها الإنسان عن طريق الرياضة النفسية وليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الفلاسفة فرق هم في درجته في النبوة. أبو نصر الفارابي أول من أحدث القانون في وسائل الغناء، ورضي الله عن الإمام الشافعي عندما يقول خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغذير، آلة يغذرون بها يطقطقون كالمزيكة والعود، يصدون بها الناس عن القرآن. وهذا النعيم أبو نصر الفارابي أحدث القانون، ثم حصل بعد ذلك ما حصل من تطوير لوسائل الغناء وصدوا به الناس عن كتاب رب الأرض والسماء بحديث يختلقه هو من طريق شيطانه. يقول وما قاله الشيخ الأكبر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذكر لم يشهد ومن شهد لم يذكر، أي من ذكر الله فإذا لم يشهده ومحجوب، ومن شهد الله وعلم أن الله هو وهو الله لماذا يذكر، ومن شهد لم يذكر. ثم قال بعد ذلك وهذا مقام لا يصل إليه إلا قلة من الناس، نسأل الله أن يفنيهم وأن لا يجعل في الناس واحدا يسير على هذا الطريق، إلا قلة من الناس، وهذا مقام المقربين وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. سبحان الله، صار الإلحاد والزندقة بابا للولاية، الإلحاد والزندقة صار بابا للولاية في هذا الوقت. غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول وبوحدة الوجود بدعتهم مكفرة، وما يحسن واحد من الناس أفضل بأولئك إلا أحد صنفين، إما غواة وهو على شاكلتهم أو لا يعرف حقيقتهم فلا يؤبه بكلامه. غلاة الصوفية، وقد انتشرت هذه البدعة في كثير من أرجاء الأرض. والبدعة الرابعة غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لم يقدر الشيء لم يعلم الشيء عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد أي المسجد الحرام، فاكتمسته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر أناس قبلنا يتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر، أن الله لم يقدر شيئا ولا يعلمه إلا بعد أن يقع، وأن الأمر أنس أي مستأنس، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله جل وعلا، بدعة قدرية. والبدعة الأخرى بدعة شركية من غير الأصناف الأربعة المتقدمة، بدعة شركية أو فيها إجراء بالشريعة الإسلامية. البدعة الشركية تقديس القبور والاستغاثة بالموتى من دون العزيز الغفور، يعظم القبور ويستغيث بها، وهذا عم في سائر بلدان المسلمين، عكفوا حول القبور وعبدوها من دون العزيز الغفور. ومن العار الذي يندى له الجبين، من العار الذي يندى له الجبين وجود هذه المقابر المشاهد في بلاد المسلمين. ومن أعظم العار وأشنعه أن المشهد الحسيني في بلدة القاهرة، وهي من أوسع وأعظم بلدان المسلمين، المشهد الحسيني الذي يطاف حول القبر فيه أكثر من الطواف حول الكعبة، من المسكين هناك؟ رجل نصراني، سبحان الله، تعبدون حتى وصل بكم الحال إلى عبادة النصارى، ولا أقول إنه لو كان الحسين يجوز عبادته، إنما زيادة ضلال. باتفاق أئمة التاريخ أن ذلك المشهد الباطل بني سنة 550 للهجرة، أو بعد مقتل الحسين بخمسمائة سنة بني ذلك المشهد، وبنته الدولة الملحدة الفاطمية التي حكمت في بلاد المغرب ثم مصر من سنة 70 و200 إلى سنة 67 و500، عندما قضي عليها في عهد الخليفة المقتضي على يد صلاح الدين الأيوبي، وألف الإمام ابن الجوزي كتابه الشهير النصر على مصر، وعادت بلاد مصر إلى حضورة الإسلام بعد أن عاشت 3 قرون في عهد الفاطميين، هي دولة ردة عن الإسلام. والفاطميون بنوا في آخر عهدهم سنة 50 و500، أي قبل زوال ملكهم، بقرابة 20 سنة، بنوا المشهد الحسيني ليتقربوا بزعمهم إلى آل البيت، لأنهم كانوا يدعون هذا، وكان ظاهرهم الرفض أي الانتساب إلى آل البيت، وحقيقتهم الكفر المحض. والله إن القبر الموجود هناك لا أقول العامة تعظمه، فالعامة تبع للعلماء، إنما المشايخ الكبار الذين يعظمون ذلك الطاغوت، ففيه نصراني أقيم على مسجد في عهد الدولة الباطنية الملحدة، ثم جاء المسلمون على مر العصور يتمسحون بذلك القبر ويستغيثون به وينادون. وأقول ما رأته عيناي وسمعته أذناي يطوفون حول ذلك القبر، يا سيدي الحسين، يا سيدي الحسين زوج بنتي سمية، يا سيدي الحسين ارزقني ولد، يا سيدي الحسين. من هذا الكلام سبحان الله، سبحان الله. والطاغوت السابق يقول اسعى يا حاج اسعى، يطوف، ثم بعد ذلك إذا أكثر الناس في الوقوف يقول كفاية ما خلا سمعكم الحسين، كفاية كفاية ما خلا سمعكم الحسين. سبحان الله، من يفعل هذا؟ الذين يقودون الأمة، مشايخ كبار، والموجود نصراني أقيم عليه ذلك المشهد، نصراني سنة 50 و500 والله من فعل هذا إنه خارج من حظيرة الإسلام. هذه البدع التي عمت بلاد المسلمين وعكفوا عليها في كل حين، بدعة شركية الاستغاثة بغير رب العالمين وتعظيم هذه القبور والطواف حولها، إنه بدعة ضالة. ومن العجيب الذي يفري الأكباد أنهم يزعمون أنهم بأمرهم هذا يتقربون إلى الله جل وعلا. وأذكر أيام إقامتي هناك وكم في بلادي مصر من صالحين، نسأل الله جل وعلا أن يزيد في عددهم وأن يجعل فتح الإسلام وتفريج كروب المسلمين على أيديهم وأيدينا، إنه على كل شيء قدير. وأرجو إذا كان بعض الإخوة يسمع كلامي ألا يخطر بباله أنني أعرض بالصالحين بأهل تلك البلدة، لا ثم لا، فبلادنا واحدة، ومن دعا إلى وطنية فهو من جسي جهنم. وأنا على يقين بأن الصالحين هم أغير مني أيضا على البدع من البدع وفي التنفير منها التي تجري هناك من أهل تلك البلاد. إنما أقول ما أقول من باب ما يجري في بلاد المسلمين، وما يجري هناك يجري مثله إن لم يكن أضعافه أيضا في بلاد الشام من تعظيم القبور والعكوف حولها. إنما لما كنت في بلاد مصر قال لي بعض الإخوة من إخواننا من بلاد الشام إن أكثر أهل مصر اعتقادهم طيب ليس كبلاد الشام. قلت وما هو؟ قال يعظمون الأولياء غاية التعظيم. قلت وما الذي لاح لك من تعظيمهم؟ قال انظر ماذا يفعلون بقبر الحسين وغيره، هذا تعظيم الأولياء. عبادتهم من دون رب الأرض والسماء صار تعظيما. وأذكر أنه قال لي وهو من حملة الشهادات العليا، عندما تعثرت معي الأمور في الأمور الروتينية الإدارية في إدارة الأزهر، قال إن أردت أن يفرج كربك تذهب وتطوف 21 شوطا. سبحان الله، 3 سبعات يزيد على الكعبة، 21 شوطا حول قبر الحسين، وتقول من أنكم في حاجة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. كل واحد صف حول القبر، حول قبر النصراني، 21 مرة وادع بهذا، وإذا دعوت بهذا يفرج كربك وتقطع حاجتك. قل سبحان الله سبحان الله، وصل بك الانحطاط إلى هذا، وصل بك الانحطاط إلى هذا، وطمعت بي أن أكون مشركا أيضا لأجل عرض دنيوي، إلى هذا الأمر وصل بك الانحطاط. ثم قلت يا رب اللهم لا تشمت بي الأعداء، ولا يمكن أن تذل هذه اللحية وهذه الجبهة لغير رب الأرض والسماء، وجاء الفرج والله على كل شيء قدير. إنما هذه البدع انتشرت في سائر بلاد المسلمين، وأعرف في بلاد الشام من رأيته بعيني دون أن أنقل، يستدبر القبلة ويستقبل القبر ثم يسجد له، ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. بدع عمت الأرض وهي بدع مكثرة، وهناك بدع قالها الناس باسم الدين وفيها إزراء بشريعة رب العالمين، ومن دعا إلى شيء منها فهو من الملحدين ومن المارقين من دين الله. هذه البدع التي فيها إزراء بالشريعة الإسلامية، هذه البدع انتشر أصحابها في هذا الوقت تحت ستار علم النفس. والذي أحب أن يرسخ في أذهان المسلمين وفي دين كل مسلم أن غاية علم النفس منذ أن نشأ إلى هذا الوقت وإلى الأوقات الآتية تسفيه الفضائل وتبريغ الجرائم. علم النفس غايته هذه، أن يسفه الفضائل وأن يستهزئ بها وأن يبرر الجرائم وأن يظهر الرذيلة بمظهر مقبول للناس. هذا هو مظهر علم النفس الذي عكف عليه الناس، وأقبلوا وفتحت كليات في بلاد المسلمين تتحدث عن الفلسفة وعلم النفس. وإذا حمل الإنسان شهادة من ذلك المكان لا يتنزل لمخاطبة فرد من أفراد بني الإنسان، هو صاحب فلسفة وعلم نفس، علم نفس أم علم عقل، إذا كانت النفس لا يعلم أحد حقيقتها ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تبحثون في وهم إلى وهم بوهم لا نتيجة له إلا الوهم. علم نفس، علم نفس، لنرى ماذا يقرره علماء النفس في هذا الوقت تحت كتب دراسات علم النفس، دراسات سيكولوجية. يقول الضال المضل الدكتور عبد العزيز القوصي المستشار الفني في وزارة التربية في مصر في كتابه دراسات سيكولوجية، دكتور، وهذه الدال التي حصلت في هذا الوقت، هذا طاغوت جديد ولو دق أصحابها دقا بدل الدار التي يضعونها أمام الاسم، دكتور في الفلسفة وعلم النفس مستشار فني، يقول في كتابه: إن الخلط بين الذكور والإناث في المدارس ضروري، والشريعة الإسلامية لا تمنع من هذا. هذا هو البلاء، لو قال إنه فسق لا مانع، وليس في القبلة والغزل والتلميحات الجنسية شيء من العار، فليهدأ الطلاب بالا، فليس كل ما يقال عن الجنس معيب. ثم بعد ذلك يقول: هذا الركام الذي في أذهان الناس بواسطة التربية القديمة والآراء العتمة التي لثقوها وأدخلوها في أذهان الناس باسم الإسلام، خلط بين الذكور والإناث وقد خلطوا. ثم بعد ذلك قبلة وغزل وتلميحات، ليس في هذا حرج، فليهدأ الشباب بالا. ثم يأتي بعد ذلك الشيطان الأزهري رفاعة الطهطاوي الذي أرسل مبعوثا من الأزهر إلى باريس، فعاد وهو سعيد ليقرر بعد أن كان شيخا صعيديا يلبس جبة، لو أردت أن أدخل في كلها لدخلت. عاد بعد ذلك في صورة في منتهى النكارة ليقول: إن الربط بين الذكور والإناث في المدارس وغيرها هذا نوع من الرشاقة والدماثة، نوع من الرشاقة والدماثة، وهذا هو الذي يقال له إنه رائد النهضة في بلاد مصر، المتوفى سنة 90 و200 ألف للهجرة، قرابة 120 سنة، 15 سنة صار متوفيا، إنه رائد النهضة. رفاعة الطهطاوي. ثم يأتي بعد ذلك ضال مضل يقذف بالكفر في أرجاء الأرض في هذا الوقت، ووسائل الإعلام تتناقل كلامه هنا وهناك، وله شأن، ونسأل الله أن يلطف بحالنا، وهو مصطفى محمود. يقول في كتابه: القرآن محاولة لفهم عصري، فنفهم القرآن على حسب العصر لا على حسب ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هات ما عندك من الجيف لنرى. القرآن محاولة لفهم عصري، تفسير للقرآن. يا عبد الله، إذا كنت أنت لا تتقن قراءة الفاتحة ولا تتلمذت ولا دخلت في مدارس شرعية لتعرف فيها أحكام الوضوء والطهارة، تريد أن تفسر القرآن تفسيرا عصريا، ماذا يقول؟ يقول بالحرف الواحد عند تفسير آية النور: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول: كان يمكن غض البصر عندما كانت العباءة والجلباب والبرقع، وأما الآن فالأفخاذ المكشوفة والصدر المكشوف والصدر العريان والشعر المسترسل، فماذا يفعل الإنسان؟ وأقول للتفسير الجديد، اسمعوا، أقول: إذا نظر الإنسان للأفخاذ المكشوفة والصدر العريان والشعر المسترسل ليرى الجمال فيقول الله، فالنظر في هذه الحالة ليس مباحا فقط، إنما هو قربة إلى الله يحصل به حسنات. إلى هذا الحد، قربة إلى الله. ووالله هذه بداية، وبعد قليل سيقولون إن الزنا قربة إلى الله، بدع باسم الإسلام، قربة إلى الله. ينظر للأفخاذ المكشوفة ويقول الله، وله حسنات، سبحان الله.